ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. And if not for the favor of Allah upon you and His mercy, and because Allah is accepting of repentance and wise,